بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 35 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد كنا في الحلقة الماضية قد انتهينا من تحرير محل النزاع في مسألة حجية المصالح المرسلة، وبينا أن أهل العلم متفقون على عدم العمل بالمصالح المرسلة في باب العبادات لأنها توقيفية تعبدية لا مدخل للعقل في تعيين المصالح الجزئية لكل منها، وكذلك اتفقوا على أن المقدرات ونحوها كأنصبة الزكاة وتقدير المواريث ونحو ذلك، هذه الأمور أيضا لا مدخل لها ولا مدخل للمصالح المرسلة فيها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقف على المصالح الجزئية لكل منها. ولماذا حدد الشارع بهذا التقدير؟ هذا لا يستطيع أن يقف عليه الإنسان بعقله وتأمله. بعد ذلك قلنا إن محل النزاع إنما هو في العادات والسياسات التي تصلح الناس في معاشهم وحياتهم، هذا هو محل وموطن الخلاف. واختلف أهل العلم قلنا في ذلك على ثلاثة أقوال رئيسة: القول الأول بعدم اعتبارها وفق الضوابط السابقة أيضا، والقول الثاني قالوا باعتبار المصالح المرسلة، لكنهم قيدوا ذلك أيضا تقييدا آخر غير تقييد كونها في العادات ونحوها، بأن قيدوا ذلك بأن تكون تلك المصلحة حقيقية لا وهمية، بمعنى أن بناء الحكم عليها يحقق مصلحة أو يدفع ضررا متحققا وواقعا، وثانيا أن تكون تلك المصالح عامة لجميع الناس تدفع الضرر عنهم أو تؤدي إلى منفعتهم. وقلنا لكم إن هذا القول قد أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة في مسقط. وقلنا بعد ذلك إن القول الثالث في المسألة للغزالي وفيه نوع تفصيل. بعد ذلك ننتقل إلى الأدلة، أدلة سنقتصر على أدلة أصحاب القول الأول وأدلة أصحاب القول الثاني. أما القول الثالث الذي هو للغزالي فهو في الحقيقة يرجع إلى القول الثاني عند التحقيق، لكن لا نطيل الكلام في هذا لأن هذا ليس موطنه. فلو دقق الإنسان كلام النظر في كلام الغزالي في المستصفى وفي المنخول وفي الشفاء وفي غيره، لو دقق النظر في ذلك لعلم أن مذهب الغزالي يؤول إلى القول الثاني وهو العمل بالمصالح المرسلة. الأدلة في المسألة، أدلة أصحاب القول الأول: استدل المانعون من الاحتجاج بالمصلحة المرسلة بأدلة كثيرة نقتصر على أبرزها. الدليل الأول قالوا عدم وجود دليل معين من الكتاب أو السنة يدل على جواز الاحتجاج بها، فنحن لا نجد دليلا من الكتاب أو من السنة يفوضنا الاحتجاج بما سميتموه أنتم المصالح المرسلة. وما دامت تلك المصالح لم يدل عليها دليل معين من الكتاب أو السنة فإننا لا نعمل بها ولا نستجيز العمل بها. وأجيب في الحقيقة عن هذا الدليل من قبل أصحاب القول الثاني بعدم التسليم بانتفاء الدليل مطلقا. نعم، نحن نسلم أنه لا يوجد دليل خاص معين على تلك المصلحة، لكننا نقول إن النصوص العامة وقواعد الشريعة الكلية قد دلت على اعتبار جنس هذه المصلحة، ونصوص الشارع إنما هي أقرب ما تكون تشبيها بالدساتير ونحوها التي تحتوي على المقاصد العامة، والتطبيقات إنما تكون بيد المجتهد ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فهم ورثة الأنبياء في تطبيق معاني الشريعة العامة وأدلتها العامة على الجزئيات التي تعرض لهم، وأن يحققوا مصالح الخلق وأن يدفعوا الضرر عنهم. إذن الجواب لا نسلم أنه لا يوجد دليل مطلقا، بل يوجد دليل عام. نعم نحن نسلم أنه لا يوجد دليل خاص، لكن يوجد دليل عام على ذلك، وهذا الدليل العام كاف في الاحتجاج بالمصالح المرسلة. الدليل الثاني لأصحاب القول الأول الذين قالوا بعدم العمل بالمصالح المرسلة، قالوا إن المصالح منقسمة إلى قسمين، مصالح معتبرة ومصالح ملغاة، وما سكت عنه يكون في الحقيقة مترددا بين هذين القسمين، وليس إلحاقه بأحدهما بأولى من الآخر. فالمصالح تنقسم إلى قسمين، مصالح معتبرة بنص معين من الشارع، ومصالح ملغاة أيضا بنص معين من الشارع. أما ما سكت الشارع عن الذي أسميتموه أنتم مصالح مرسلة، فهذا في الحقيقة يكون مترددا بين القسمين، وليس إلحاقه بالمعتبرة بأولى من إلحاقه بالملغى. في الحقيقة هذا الاستدلال أجاب عنه أصحاب القول الثاني بعدم التسليم بأنها مترددة بين القسمين مطلقا. لو كانت تلك المصالح اللي سميناها مرسلة، لو كانت لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء، ولم تدخل تحت مظلة مقاصد الشريعة وملائمتها لمقاصد الشريعة ومعاني الشريعة وقواعد الكلية، نعم لسلمنا أنها حينئذ تبقى مترددة، ويشك الإنسان في إلحاقها بهذا أو بهذا، وليس بإلحاقها بالمعتبرة أولى من إلحاقها بالإلغات. لكن نحن نتكلم عن مصالح لم يأتي فيها نص بالاعتبار أو الغاء، لكنها داخلة تحت مقاصد الشريعة ومعانيها العامة. إذن هناك شهادة أخرى، هذه الشهادة من مقاصد الشريعة ومعانيها العامة تدفعنا إلى أن نرجح إلحاقها بالمصالح المعتبرة. إذن هي ملحقة بمصالح، إذن لا نسلم لكم أنها مترددة على السواء، بل هي ملحقة بالمصالح المعتبرة. لماذا؟ لشهادة النصوص العامة والقواعد الكلية بذلك لملائمتها للمقاصد المعتبرة، فهذا الأمر يرجح إلحاقها بالمعتبرة دون إلحاقها بالملغاة. الدليل الثالث لأصحاب هذا القول، قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى من غير أن يشرع لهم كل ما يكفل تحقيق مصالحهم، بل شرع لهم ذلك، وذلك بالأحكام التي نص عليها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالأحكام التي هدي إليها أهل الذكر والعلم فلم يختلفوا فيها، وهي الأحكام التي سندها الإجماع، وأرشدهم إلى أنهم إن تنازعوا في شيء مما ليس فيه حكم لله ولرسوله ولم يجمعوا عليه، أرشدهم أن يردوه إلى حكم الله ورسوله، فقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى حكم الله ورسوله يكون بالقياس أو بأي طريق من طرق رده إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن بهذا فقد كفل الله سبحانه وتعالى لخلقه تحقيق مصالحهم، أكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمته وامتن عليهم بذلك، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والقول حينئذ بحجية المصالح المرسلة يترتب عليه أن هناك مصالح للخلق باقية لم يكفلها ما شرعه الله وما أرشد إليه في دينه في حال التنازع، ففي ذلك في الحقيقة ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشريعة، وهذا يتبين به أن تلك المصالح التي سميتموها مصالح مرسلة والتي ادعيتم أنها مصالح في الحقيقة ليست حجة استنباط الأحكام. هذا الدليل الطويل لهم في الحقيقة أجاب عنه أصحاب القول الثاني، فقالوا إن هذا الدليل منكم يتأتى لو كانت المصلحة التي نسند الحكم إليها لا شاهد لها من الشرع في الجملة، والأمر ليس كذلك في المصلحة المرسلة، فإنها وإن كانت مرسلة عن دليل معين ودليل خاص إلا أنها معتبرة وداخلة في إطار الدليل العام جملة لا تفصيلا، حيث إن تلك الأدلة الشرعية شاهدة على جنسها وإن لم تشهد على عينها، وحينئذ فالرد إلى تلك المصالح إنما هو رد إلى تلك الأدلة التي دلت على تلك المصالح، فيكون في الحقيقة ردا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى ما يفهم من كتاب الله وما يفهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا نسلم لكم ما ادعيتموه من أن تلك أو العمل بتلك المصالح فيه خروج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الرابع لأصحاب هذا القول الذين ألغوا العمل بالمصالح المرسلة، قالوا إن المصالح إذا دل عليها الشرع انضبطت وانحصرت بما ذكره الشارع، وإن لم تكن كذلك لم تنضبط واتسع الرأي والخلاف فيها، وأصبح العلماء مشرعين كالأنبياء، وذهبت حينئذ هيبة الشريعة. هذا الدليل أيضا أجاب عنه أصحاب القول الثاني بأن المصالح المرسلة إذا ثبتت فإنها تضبط بنصوص الشريعة العامة والقواعد الكلية المنضبطة، فلا تخرج عند ذلك عن هذه الضوابط، والعلماء في هذه الحالة لا نسلم أنهم يكونون مشرعين، بل هم عاملون بما دعت إليه مقاصد الشريعة وقواعده العامة، وخصوصا أننا قد ضبطنا تلك المصالح في نطاق معين بأن تكون في العادات والمعاملات والسياسات من جهة، وأن تكون أيضا حقيقية وعامة من جهة أخرى، وأن تكون أيضا داخلة تحت مظلة مقاصد الشريعة ومعانيها العامة، فهذه التقييدات تمنع من أن تتخذ تلك المصالح للأهواء ونحوها. الأدلة يعني هذه نكتفي بهذا القدر من أدلة أصحاب القول الأول، ولننتقل بعد ذلك إلى أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن المصالح المرسلة حجة. إذن نستطيع أن نقول أدلة أصحاب القول الثاني، استدل القائلون بحجية المصالح المرسلة بأدلة كثيرة أبرزها ما يأتي. أولا حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له إن عرض لك قضاء فبما تحكم، مر علينا هذا الحديث كثيرا، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولا آل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي. وجه استدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر معاذا رضي الله عنه على الاجتهاد لما قال أجتهد رأيي ولا آل، والاجتهاد هو الاستنباط إذا عدم النص الخاص، واستنباطه إنما يكون عن طريق مجموع النصوص والقواعد الكلية في الشريعة، وفي الحقيقة المصالح المرسلة تدخل في ذلك لأن قصارها أنها راجعة إلى الاستنباط من مقاصد الشريعة العامة. الدليل الثاني لأصحاب هذا القول قالوا عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالمصلحة المرسلة حتى إنه قد حكي في ذلك إجماعهم، فإنهم كانوا يلتفتون إلى المصالح فيما يطرأ لهم من الحوادث ويجد لهم من الطوارئ مما لم يكن فيه حكم خاص من نص ولا نظير يقاس عليه. ويدل على عمل الصحابة بالمصالح المرسلة ما يأتي. أولا جمع القرآن ذكرناه سابقا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فإنه قال ذلك خير، ويعلم أنه ليس في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل من مناقشة بينه وبين عمر وبين أبي بكر وبين أيضا زيد كما ذكرناه لكم سابقا في رواية البخاري رضي الله عنه رحمه الله تعالى. فرضي الله عن هؤلاء الصحابة أجمعين اختلفوا في ذلك أولا، ثم استقر رأيهم مع أنهم يعلمون أن المسألة ليس فيها نص خاص. فهنا أيضا جمع القرآن، الجمع الآخر في عهد عثمان على مصحف واحد لما أمر بتحريق المصاحف الأخرى في الآفاق، هذا أيضا مصدره المصالح المرسلة. إذن هنا اتفق الصحابة على العمل بهذا، وإنما هو راجع إلى المصالح المرسلة. كذلك ما حصل من حد شارب الخمر 80 في عهد عمر رضي الله عنه، المسألة معروفة لديكم مرت معنا كثيرا، وكان دليلهم في ذلك المصلحة المرسلة لأن الناس تحاقروا العقوبة، فرأى عمر أن يزيد ذلك على سبيل التعزير وإبعاد الناس عن هذا الشرب. كذلك الحكم بتضمين الصناع الذي ذكرناه لكم سابقا حكم به الخلفاء الراشدون، حتى قال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا ذاك كما أخرجه البيهقي. وجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب على الصناع التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمين الصناع مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية وذلك شاق على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا بدعوى الهلاك أو الضياع، وحينئذ تضيع أموال الناس ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة التضمين، وهذا ما يشهد به قول علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا ذلك. أيضا من الأمثلة تولية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد لأحد من بعده، لكنه أيضا لم ينهى عن أن يعهد شخص إلى أحد بعده. وقد كان سند أبي بكر رضي الله عنه في العهد إلى عمر أنه خشي إن هو قبض ولم يعهد بالخلافة إلى أحد يجمع شتات المسلمين ويوحد كلمتهم أن يعود الاختلاف بينهم بأخطر مما ظهر بينهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ما يجعل للعدو مطمعا للمسلمين، فهو إذن من مصلحة الحيطة والحذر في حفظ وحدة المسلمين وحماية شوكتهم، وذلك داخل في مقاصد الشريعة، وإن لم يرد في ذلك نص أو دليل معين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يشهد بذلك من فعل الصحابة ترك عمر رضي الله عنه للخلافة بعده شورى بين الصحابة، عكس ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، فترك ذلك شورى وأسند الأمر إلى طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم 6 يتشاورون في بينهم ويخلص منهم واحد إلى الخلافة، ففعل أمرا بخلاف ما فعله أبو بكر، وأبو بكر فعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك إنما رأوه بناء على ما فيه مصلحة المسلمين في اجتهادهم. كذلك أيضا من الصور التي فعلها الصحابة رضوان الله عليهم استنادا إلى المصلحة المرسلة ما فعله عمر رضي الله عنه من تدوين الدواوين واتخاذ الجند واتخاذ السجون أيضا، فإنها أحدثت في عهد عمر رضي الله عنه، فرأى من المصلحة أن تتخذ السجون لحفظ يعني ردع المجرمين وحفظ الناس عما يصدر من أولئك المجرمين. فنجد في الحقيقة من خلال هذه التصرفات الصادرة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعملون بالمصالح المرسلة، وكان من المشهور بينهم العمل بالمصالح المرسلة. إذن الدليل الأول قلنا لأصحاب القول الثاني هو حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ففيه أنه قال أجتهد رأيي ولا آل، فالاجتهاد هنا مطلقا، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أثنى عليه بهذا القول الذي صدر من معاذ رضي الله عنه. والمصالح المرسلة لا تخرج من الاجتهاد، فهي اجتهاد ضمن مظلة مقاصد الشريعة ومعانيها العامة وقواعدها الكلية كما تحرر لنا مما ذكرناه سابقا. ثم قلنا أيضا الدليل الثاني عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الصحابة قد استندوا إلى تلك المصالح في وقائع كثيرة ذكرنا لكم منها ما يتعلق بجمع القرآن، وهذا الأمر قد أشرنا إليه فيما مضى من لما دعا النبي لما دعا أبو بكر رضي الله عنه، أما أو لما حصل في الحقيقة مقتل للصحابة والقراء منهم في وقعة اليمامة، رأى عمر أن الأمر قد يؤول إلى أن ينسى كثير من الناس القرآن الكريم بسبب موت القراء، وخشي أيضا أن يستحر القتل فيما سيأتي من وقائع ويموت كثير من الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن في صدورهم. فدعا أبا بكر رضي الله عنه إلى أن يجمع القرآن ومن صدور الناس وأن يسطر في مصحف حتى يبقى محفوظا للناس، فتردد أبو بكر في أول وهلة. لماذا تردد أبو بكر؟ لأن الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رأى أن ذلك خير، ثم رأى أبو بكر أن ذلك خير، ثم رأى زيد رضي الله عنه أيضا أن ذلك خير، بناء على مقاصد الشريعة ومعانيها العامة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحو ذلك من النصوص التي تنبئ عن هذا الحفظ الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وهكذا سقنا ما حصل مثلا من حد شارب الخمر 80، وما حصل في عهد علي رضي الله عنه من تضمين الصناع، وأنه قال لا يصلح الناس إلا ذلك، ما حصل من تولية أبي بكر رضي الله عنه لعمر، وما حصل من ترك عمر للأمر شورى من بعده، ما حصل في عهد عمر رضي الله عنه من اتخاذ السجون وتدوين الدواوين وتجنيد الجند ونحو ذلك مما لم يكن موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله لما رأى أن مصلحة المسلمين تتحقق من ذلك. نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية الأدلة وما يتعلق بالراجح في المسألة في المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.